جتنا يا العقيلة يا رسالة يا مني العيلة يا جتنا يا العقيلة يا رسالة مني العيلة تقول الهم لفاني أظل كم دوبتا تقول الهم ما شاء الله أظل كم دوبتا رسالة اجتنا اجتنا رسالة من العيلة يا الله اجتنا وين وين تسمعك العليلة تقول الهم لفا أظل كم ما شاء الله تقول ليل رسالة عمي رسالة ألفت زينب لأبو اليمة تنيش دوي دمي خين يا هذا النص حبيبي لفت زينب لأبو اليمة تنيش دوي دمي خين يا اشترى بحالك يا من حالي على حالك وله وميرتعب اشوف انك كظيم الهم يا خيم وتحين حنين الناب يقيل ليلها يا بيت حدار وردنا من العليلك يا الله رسالة وكل حرف منها يخلف في الضمير صواب عليلتنا على حالتنا تناشدني وتريد جواب هل حروفي الحزينة لفتنا من العيدين هل حروفي الحزينة لفتنا من المدينة بهضم لوعات زيماني أظن كم دور رسالة رسالة اجتنا اجتنا رسالة شباب شباب لا أفضل ساكت هذه الليلة احكي اجتنا رسالة تقول الهم لفاني تقول الهم أظل أظل كم تقول الهم تقول الهم رسالة رسالة ما شاء الله يا خبر لم من ورد ليهم لخادم أهل بيت الشاعر الحسيني جابر الكاظمي اللي فات زياب لبعوني تنعيش ده ويدمي يا خين. الله يساعد قلب زينب عمي والله. لفات زينب لبعوني تنعيش ده ويدمي يا خياب. شجرة بحالك يا من حالي على حالك وعليها وميرتاب. أشوف أنك كظيم الهب يا أبو عبد الله. أشوف أنك كظيم الهب يا خايوت حين حنين الناب. يقيل ليلها يا بيت حداب وردنا من العليل كتاب. رسالة وكيل حروف منها يخلف بي الضمير صواب. عليلتنا على حالتنا تناشدنا تريد جواب. هل يحروف الحزينة لفتنا من المدن. هل يحروف الحزينة لفتنا من المدينة. وهضم لوعات زيماني أظن كم دوب أتى. رسالة رسالة إيه جتنا العقيلة نهيال. الله رسالة من العلي جاتنا. تقول الهام تقول الهام ايه اضل كم صيح صيح. تقول الهام شتاني رسالة من الليل. خبر لم من ورد ليهم رواسي صبر هدمها. خبر أذهي فكر زينب وهي المافت ترد هم. حزين ومكسر الحسرات حزين ومكسر الحسرات. غدت ما يا ذيب نومها خذت من دبول يما الرسالة وقع دت تشم. اي والله تعاين كل حرب يحمل عتب ماضي ويألمها. وبدت تذكر عليلتهم الطيف للماء وليمهم. حروف ينخي ويعاتب حروف يقطر نوايب. حروف ينخي ويعاتب حروف يقطر نوايب. حروف يحمل معاني أظل أظل كم دور العالم اجتنا اجتنا احكي رسالة اجتنا اجت تقول تقول ما شاء الله تخاذف كب دبول أكبر تحين زينب بخيمتها لأخوها جايبتي الأطفال وكل العيلة جمعتها غدا اي والله اي والله يا زينب غدت زينب تخبيهم على الطيبه ومصيبتها تقيل لهم ابشركم رساله الطيب لبعثتها وهذا حسين اخويا يريد يبين ان حالتها خلنا نستمع ونشوف شي تقولي برسالتها تقولش تدمو صعبي كثار نوحي وعذابي تقولش تدمو صعبي كثار نوحي وعذابي على الراحي ونساء أظل كم دوم وأظل كم ما شاء الله رسالة رسالة اجتنا اجتنا اجتنا ما شاء الله ما شاء الله بيك الله يبارك في عمرك رسالة تقول الهم لفاني تقول الهم رسالة برسالة هل عليلة تقول يا بويا وهلي والخوفان علي طولت غابتكم ومن عدكم خبر ما كان يا لنين بعض نوحي يطيح على الأرض فهلان أحين ما حنتي الثكلة ووينن ونتي البرهان علي تتكوري همومي وباريها بجسم نحلان وهيما وانحر الهمة وناشد عينكم الركبان تشيب جمرة حسير جي وطفي هيب دمي عشي تشيب جمرة حسير جي وطفي هيب دمي عشي ولا طاريش ايجا اضل اضل شمدو رسالة رسالة اجتنا اجت خادم السادة رسالة سمعوها سمعوها للعلي لرفض الساكن ترى لا تقصر نمل رسالة تقول الهام تقول الهام رسالة رسالة رسالة حال علي لا تقول يا بويا وأهلي والخوان علي طولت غيبتكم ومن عدكم خضار مران يا لاني من بعض نوحي يطيح على الأرض فهلان عليك حين ما حنتي الثكلة ووين ونتي البرهان عليك كوري همومي وضاريها جسيم نحلان وهيما وانحري الهما وناشد عنكم الركبان تشيب جمرت حسيرتي وطفي هيب دمعتي تشيب جمرت حسيرتي وطفي هيب دمعتي ولا طاريش ايجا اضل كم دوب واضل كم رسالة رسالة اجتنا عمي اجتنا وين وين رسالة اجتنا تقول الهم تقول الهم الله أكبر أضل كم ثانية تقول الهم رسالة رسالة صفري حيل فنب جسمي وسلب من عين طيب النوم أساهي ديالي بالحسرة عليكم والبيابين مأجورين مأجورين أصبح واجمع مناثر شتاتين بيت جداهي دوم تغيري مهد ماتل حيل وشاقي بهم جريح ملتوم بجميع أسكي شتيل صبري تنبي عليل حصادي هموم على هالحالة صريت بعدك أغيب واصح يا مظلوم تغيبني الميني تصحي لي الرجية تغيبني الميني تصحيني الرجية ذجلي الهام ويلعني أضل أضل جام رسالة من العليلة رسالة هجتنا هجتنا رسالة جواك الله عمي جواك الله جواك الله تقول تقول صيح صيح أضل كم تقول رسالة رسالة يا ابويا ورد خبركم بعد عن فارق ما اقدر تشظم نيل ولم تمجي على عيوني الوجد اثار علي تهجيم رزايا الهم ونوح اذكر الخدا ويسايرني جدم موتي وحن الفار قتل اكبر الطفيل عبد الله يا ابويا طفيل عبد الله يا ابويا من ذكرى حشايتي توجار فريق تتنا زعيف روحي نزاع أهلين لحد وكتار الطفيل يصعب مغيب ونادع بالمصيبة الطفيل يصعب مغيبة ونازع بالمصيبة لأجل سهمة رمات أضل كم دوم أضل كم ما شاء الله رسالة رسالة اجتنا اجتنا رسالة اجتنا تقول الهم لفاني تقول ما شاء الله تقول الهام وضجم رسالة ما شاء الله يا ابو The Shah of the Jibel Ustad Jabir al Kadami. He of Yanad Kurishki Ahisin Mot Yin Fi تهيج ساكن جروحي وتفجر دمعتي بعيه يا ابويا نذكر اشكي انا احس الموت ينفيني تهيج ساكن جروحي تفجر دمعتي بعين وسافع على وجه هضمي مصابي ولوعه سنيني يا ابويا ومين زغور سيني تراني الحاتف وعليلي خبر منكم بعد ما مش وظن يا ابويا ناسيني ولا طروت امل منكم تصبرني وتمنيني بلهيب مخدراتي اشاجف نايباتي بلهيب مخدراتي اشاجف نايباتي وعود فتني وديهاي اظل شمدوم اظل رسالة رسالة للعيلة اجتنا اجتنا رسالة اجتنا تقول الحمل فاني تقول